بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، أو أقول بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن الراتبة المؤكدة التي كان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وقبل الفجر ثنتين، فهي عشر ركعات. وفي بعض الروايات جاء ذكر أربع قبل الظهر، أي ثنتي عشرة ركعة. هذا مما كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنة المؤكدة وهذه الرواتب، والأجر فيها عظيم عند الله جل وعلا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن حجاج الواسطي عن أبي إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله الهمداني السبيعي قال: سمعت عاصم ابن ضمرة يقول: سألنا عليا كرم الله وجهه، كذا جاء هاهنا، كرم الله وجهه، هكذا جاء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يترضى عليهم، الصحابة يترضى عليهم جميعهم، فاختصوا رضي الله تعالى عنهم بالترضي، فيقال رضي الله عنهم، كما يقال في حقنا جل وعلا سبحانه وتعالى: تعالى تقدس جل وعلا عز وجل، تعالى تعالى جل في علاه ونحو ذلك. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وفي حق الصحابة يترضى عليهم، فيقال سئل رضي الله عنه قال: سألنا عليا كرم الله وجهه. هذه ليست فيما يظهر من الترمذي أو من دون من فوقه، ولعلها من النساخ، لعلها من النساخ. وهذا قد أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وأن مثل هذه اللفظة لا يلزم بالضرورة إذا وجدت أن تكون من المؤلف، لأننا نقول تخصيص علي رضي الله تعالى عنه بمثل هذا من البدع، وأصل فعله هو من فعل الشيعة. وبعضهم يقول كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، يعني لم يكن على شرك من قبل، بخلاف بعض الصحابة فإنهم كانوا على شرك في الجاهلية قبل مجيء الإسلام، فكأنهم يقولون كرم الله وجهه عن السجود لغير الله تعالى ونحو ذلك. نقول هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه فقط، فكم من الصحابة الكرام من يشارك في مثل هذا. ثم إن الصحابة تخص بالترضي، فتخصيص أحد بشيء دون دليل هذا لا يصح شرعا ولا ينبغي. أضف إلى ذلك أن هذا من فعل المبتدعة ومن شأن الشيعة الأشرار الذين يعني غيروا في دين الله جل وعلا ما غيروا، وأدخلوا عليه من البدع والضلالات والكفريات والشركيات الشيء العظيم. ولهذا فالأقرب هنا نقول هذا من الناسخ أو الطابع أو تصرف بعضهم ولا يصح. ولهذا نجد في هذا النسخة المخطوطة قال سمعت عاصم بن ضرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار قال أو فقال إنكم لا تطيقون ذلك لا تستطيعون. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى يعني ومن لم يطق فقد علم وعرف. فهم يريدون أن يعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من النهار، فإذا علموها حاولوا أن يدركوها وأن يفعلوا كما فعل ويجتهدوا في ذلك. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كأيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين فهذه صلاته عليه الصلاة والسلام. قوله فكان إذا كانت الشمس منها هنا يقصد من جهة المشرق كهيئتها منها هنا عند العصر يعني جهة المشرق المغرب صلى ركعتين. صلى ماذا؟ ركعتين. فالجهة الأولى يعني إذا كانت الشمس من جهة المشرق كما ترونها الآن من جهة المغرب جهة العصر صلى ركعتين، يعني هذا إشارة إلى صلاة الضحى، هي صلاة الضحى. وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعا، هي أيضا من صلاة الضحى صلاة الأوابين قبيل الزوال، قبيل ماذا؟ الزوال. وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى ماذا؟ أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين. إذن أول النهار صلي ركعتين، وسط النهار قبيل الزوال صلي أربع، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال قال عليه الصلاة والسلام، قبل الظهر صلي أربع، بعد الظهر صلي ركعتين، قبل العصر صلي أربع. وذكر هاهنا أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، أي أنه يسلم بين الركعتين في الأربع التي قبل العصر بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، يريد بذلك الصلاة الإبراهيمية أو التشهد، فهذه صلاته صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من النهار، فمن استطاعها فليواظب عليها، والله أعلم. يقول هل يجوز التحدث بالإشارة في خطبتي الجمعة؟ لا يشرع، لأن النهي عن الكلام المراد به النهي عن الاشتغال عن الإمام وليس لأصل الكلام نفسه، لهذا ينهى عن أن يشمت العاطس، العاطس إذا عطس يحمد الله لكن لا تشمته، وكلامه بالإشارة يشغله عن الخطبة فلا يشرع. كيف يجمع بين الروايتين الظهر ركعتين قبل الظهر يعني، وبين حديث من صلى أربع قبل الظهر أربع بعد الظهر حرمت النار على بشرتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث رواه النسائي وغيرهم حديث أم حبيبة وغيرها، لا تعارض. أين التعارض؟ فالراتبة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، أو أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ومن زاد فزاد فالزيادة خير، فالزيادة خير، من تطوع فهو خير، ومن تطوع خيرا فهو خير له، فلا تعارض في هذا أبدا. لهذا يحافظ على هذه الركعات، إن تيسر أقل شيء ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، أو أربع قبل الظهر ركعتين بعد الظهر، أو أربع قبل وأربع أربع بعد، كل هذا مشروع. هل يجوز التكلم بين الخطبتين، يعني الخطبة الأولى والثانية، هل له أن يتكلم أو لا؟ الأولى أن يجتنب، إلا احتاج إلى ذلك فلا بأس، وهذا أشرنا إليه في الكلام على أحاديث عمدة الأحكام في كتاب الجمعة، لم يجد في ذلك شيء، وتعتبر الخطبتين متتابعتين، ولهذا إذا لم يحتاج إلى أن يتكلم فلا يتكلم، وإذا كان هناك حاجة فلا بأس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا الله، يا شو الله المستعان، دائما في العاصمة.